فهل يباع عليه أم يؤمر الدائن بأن ينظره إلى الميسرة؟ هل أجبر على الرهن؟ الدائن قال لا أعطيك إلا أن ترهنني شيء. هل أجبر على الآخر؟ محتاج يا شيخ ما أسمع. ولو كان محتاج ما أجبر. المهم أنه إذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرا، ولو كان مما لا يستغني عنه، ولو كان مما لا يستغني عنه لأنه رهنه باختياره. إيه. نعم. عفوا عنكم شيخ، يقولنا في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد، وقفنا على الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، حتى يعني عملة البلد تنزل وترتفع. إيه. وحنا هو أصلا إذا نقص قيمة الدولار زال قيمة نقد البلد. شيخنا ما في بأس يعني يكون بالدولار؟ لا يجوز إلا بنقد البلد. لماذا من هذا المتعرف هنا؟ يعني ما أبغى أنا أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القسم. نعم. الله أكبر. إيش؟ إذا امتنع عن الوفاء راهن، امتنع عن الوفاء لم يأذن له بالبيع. اختصم ولكن لم يجد معك حاجة يعني يحكم بينهما. ماذا يصنع؟ لا بد من أن يتفق على شخص يحكم بينهم، يحكمان رجلا. ما يمكن أن يبيع شيخ إذا ما وجدوا أحد؟ يحسن النزاع، يعني المرتهن في هذه الحالة لو باع قهرا حصل النزاع، وربما أن الراهن يمشي في الناس ويقول احذروا أن تشتروا هذا فإني لا أدري بذلك فيحصل النزاع. نعم. ما فهمت السؤال. طيب. نعم. يعني رهن كل سيارة بعشرة أو رهن السيارات كلها بخمسين؟ بخمسين. طيب. أربعين. نعم. قيمة كل سيارة معروفة. طيب. ثم قال ما أعطي أربع سيارات. لا. تبقى السيارة كلها عليها. ولهذا سألت قلت هل قال كل سيارة بعشرة ولا لا؟ فقلت لا إنها جميعا، فيقول هذا رهن واحدا. لا يجوز لو شاء، لكن لا يجب عليه لو طلب الراهن ذلك ما لازم من واحد. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة ولك المقام المحمود. يا عبد الله بن عمر وش تقول اذا قال حي على الصلاح حي على الفلاح؟ في مصيبه، في مصيبه حتى تقول لا حول ولا قوه الا بالله؟ الرسول امرنا ان نقول هكذا. ايوه نعم، لكن ما وجه ذلك؟ لانه قالوا انه هذا الكلام قد ينتهي. انت ما تعلم من الجاه قبل تجي قد قلنا لا حول يعني لا تحول. نعم أنا لا تحول. نعم. إيه هذا معنى الكلمة، لكن ما مناسبتها هنا؟ هنا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. أي لا يستطيع الإنسان أن يقوم إلى الصلاة بحوله ولا قوته، ولكن بعون الله وتوفيقه إذا دعا المؤذن وقال له تعالى إلى الصلاة تعالى إلى الفلاح، فبحول الله وقوته يستطيع الإنسان. أي تمام. صحيح، لأن الدعوة إذا لم يعنف الله عز وجل على تلبية لا تستطيع، هذا هو المناسب. يقولها العام وهي لا ولها وجه، يعني يستعين بذلك على تحمل المصيبة، لكن الأفضل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء في القرآن. إذا باع المرتهن قبل قبره يقتل قمعه. إذا باع المرتهن؟ نعم. تلف الرهن قبل الرهن ولا الثمن؟ الرهن إيه بعض الرهن تلف الثمن ولا تلف الرهن؟ الثمن قبل إيه يكون ضمان الرهن راح لأنه باعه نيابة عن الرهن، فالثمن هذا من يسأل المذوق وهو يأخذه ولا يعتبر نفسه الآن استوفى الثمن، سيعطيه المرتهن الرهن ثم يسلمه له.

فإذا طلبه المقرض يقول اصبر على انتظري انتظري تمام بعد الحق يعني بعد ما تبه الدين وجاء صاحبه يطلبه قال له أنا ليس عندي شيء ولكن أنظرني حتى أوسر فإن لم تثق فهذا بيت رهن لك هذا يكون بعد الحق هل يصح قبله على ما مشى عليه المؤلف لا يصح وهو المذهب والصحيح الصحيح أنه جائز نعم طيب ما معنى قول المؤلف يلزم في حق الراهن فقط يلزم في حق الراهن فقط أحمد نعم شيخ المصنف رحمه الله يشير إلى ما كان لازما وما كان جائزا نعم فأما الرهن معنى يلزم هنا اللزوم الشرعي أو الوضعي اللزوم الوضعي اللزوم الوضعي نعم أي أنه لو رهن شيئا أي أنه إن رهن شيئا فلا يجوز له أن فليس جائزا في حقه نعم يعني فلا يملك فسخ الرهن نعم وحق والمرتهن له ذلك لأنه جائز في حقه نعم فهمتم لماذا لا يملك الراهن فسخ الرهن الراهن لا يملكه لأن تعلق به حق الغير حسنت والمرتهن ليش يجوز أن يعني والمرتهن لأن هذا حقه وله أن يستضح بارك الله طيب أشار يا شيخ يا إبراهيم أشار إلى أن الحقوق أو العقود تنقسم إلى نعم لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من الطرف وجائز من الطرفين نعم لازم من الطرفين وجائز منهما ولازم في حق أحدهما الرهن لازم في حق أحدهما والبيع لازم من الطرفين من الطرفين الدليل الدليل على الأخيرة على اللزوم أي على اللزوم البيع حديث الخيار حديث ابن عمر في الخيار حديث ابن عمر في الخيار إن تفرق نعم طيب الثالث لازم جائز من الطرفين مثل الوكالة جائز من الطرفين طيب لا ما معنى قول المال يصح رهن المشاع المشترك صورته أحسنت كان يكون بيت مشتركا بين اثنين فيستقرض أحدهما من شخص ويقول رهنتك نصيبي من البيت تمام طيب يقول مؤلف ما لا يصح رهنه لا يصح نعم ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه قال عبد السلام يقول ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه مثل كالكلب فلا يصح رهنه لماذا حسن تمام ووجه ذلك أنه لا فائدة من هذا الرهن إذ أن المرتهن إذا حل الدين ولم يوفي الرهن لم يستفد شيء لأنه لا يباع صالح هل يستفد من هذا الشيء لا تفضل الكتاب الشيء نعم إلا ثمرة وزرع قبل جوه صلاحه فيجوز رهنهما ولا يجوز بيعهما لماذا يعني لماذا استثنى هذا من القاعدة اعتبارا بالمال نعم لأنه لو رهنهما فلا يمكن بيعهما إلا بعد بدو إلا بعد بدو الصلاة طيب يلا عبد الرحمن استدان شخص من آخر دينا وأرهنه حمل ما في بطن شاته ما تقول يصح الرهن ها لا تستعجل بالجواب هل يجوز بيع الحمل لا يجوز طيب وما لا يجوز بيعه لا يصح يعني اذن تغير رايك ولا لا تغير اذا لا يصح ان يرهن الحمل في البطن لانه لا يصح بيعه طيب

لا يصح بيعها إلا بإذن بإذن المرتع. نعم. لكن المرتع ما أعلم. لا يصح. لا يصح. لماذا؟ لأنه تصرف في غير حق. لا تصرف على الحق وملكه. ملكه. ليس ملكه. لماذا؟ من ملكه؟ له غنم وعليه غنم. نسيت رهيب لأنه تعلق بحق المرتهن. اي تعلق بحق الغير. وإلا وش الفائدة من الرهن إذا قلنا لو قلنا يصح؟ هل نستثنى من هذا الشيء؟ السؤال لك. طيب لا إيه ما قلنا أنه ما يصح التصرف فيه، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ اي انا عارف انتم تفهمون يا جماعه، خلوا الرجل يفكر. الاذن انتهينا لكنه ما اذن، ما يستثنى شيء، يعني جميع التصرفات لا تصح. إيه. طيب خالد استثنى مذهب عتق الراهب على كلام المؤلف، استثنى عتق الراهب يعني ان الراهب لو اعتق العبد المهور نفذ العتق. طيب العله لان يقوى سريان العبد، يقوى سريان العبد ما في غير هذا. الشارع متشوه. نعم. ولا قوة تشوه الشارع لا. نعم. وفي هذا الحال إذا قلنا بصحة العتق ماذا نقول فوزي؟ إذا قلنا بصحة العتق على ما مشى عليه المؤلف، هل يضيع حق المرتهن؟ ها؟ لا هو بأصل الدين، لكن هل يضيع حق المرتهن من الرهن؟ نعم. أين؟ أين؟ تؤخذ قيمته رهنا، رهن مكان. طيب إذا كان معسرا، إذا كان الرهن معسرا ليس عنده شيء. أين؟ نقول انتظر، نقول انتظر حتى يغنيه الله ويفيد. على القول الراجح في هذه المسألة الحكم اين؟ ان العتق لا يصح ونسلم. نقول عبد لا زال حرا، لا زال عبدا ولو اعتقته فهو لاق. في قول ثالث توسط بين القولين محجوب. هل أنت اليوم محجوب؟ قل في قول ثالث. إذا كان معسرا نفع، وإن كان موسرا لم ينفع. نعم يحيى. نعم إذا كان معسرا لم ينفذ، وإن كان موسرا نفذ. طيب ولكن القول الراجح انه لا ينفذ مطلقا، لان العتق لا يقع الا قربه ولا يتقرب.